عندي فيك مش حابب مشيك اضلي مستنيك ونسيت كل اللي فات والذكريات والأيام أنا بستنى حابب كل شي فيك مش حابب مشيك اضلي مستنيك الحب انصور واتكسر ليه انا قلبي بناديكي مدديدي الاقيكي ضيعت الحب يا اهبل ليه لو بردان تفيك زعلاني اراضيكي طب مشغولي احكيكي ونسيت كل الكلام بس تستنى بالايام انا بستنى حابب كل شي فيكي حابب مشيكي اضلني مستنيكي ونسيت كل اللي فات والذكريات بالايام انا بستنى اذا وحده متاخر لو شوقي ليك يتفسر الحب كان صوره صار ليه انا قلبي بناديكي مدديدي الاقيكي ضيعت الحب يا اهبل